بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس تربية الأولاد في الإسلام، ونتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المجلس كما هي عادة كثير من أهل العلم عند الكلام عن التعريف، أنهم يعرفون ما هو مكون من كلمتين، يعرفون كل كلمة بمفردها ثم يعرفون الكلمتين بعد التركيب. فنعرف ما هي التربية، ومن هم الأولاد، ونتكلم عن معنى تربية الأولاد في الإسلام. وسيتضح أن كل كلمة بمفردها لها معنى، ثم إذا اجتمعت الكلمات بعد ذلك أصبح لها معنى جديد. فأما تربية الأولاد، أقصد فأما التربية فهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، وهذا هو سر التربية. لا تكون التربية كاملة ولا تكون صحيحة إلا وأنت تطبق فيها نفس هذا المعنى الذي عرفوه به. التربية هي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، ومن ذلك تعريف العالم الرباني. قال: والعالم الرباني هو الذي يربي المتعلمين بصغار العلم قبل كباره، يعني يتدرج معه. ومعلوم أن من أسماء الله تبارك وتعالى الرب، ويمكن أن يوصف غير الله عز وجل بالرب لكن مضافة منسوبة، لكن إذا أطلقت فهو الله تبارك وتعالى، كما في قوله عز وجل: بلدة طيبة ورب غفور. فلا يصرف هذا اللفظ إلا لله عز وجل، لكن إذا أضيفت فيصلح أن تكون لغيره سبحانه وتعالى. وقد وقع هذا وهذا في سورة يوسف، فمن الصنف الثاني الذي هو مضاف لغير الله عز وجل: اذكرني عند ربك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، وما شابه ذلك. فنعود ونقول إن سر التربية في هذا التعليم تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، وهذا هو الذي يعني تجتمع حوله قضية التربية تماما. وإن شاء الله في ما هو قادم من المجالس سيظهر هذا جليا، لكن مبدئيا ننبه الآن على أن الاستعجال وعلى أن الاستسراع في تربية الأولاد هذه ليست تربية. لا تكون التربية صحيحة حتى تكون شيئا فشيئا، لكن إذا زادت وأفقع العبد فيها وطلب غير ما هو في استطاعة هذا الطفل أو هذا الذي يربيه، فلن يجد من ذلك إلا أنه يقطع ظهره ولا يستطيع أن يبلغ مقصوده. وهذا خطأ بالغ، ونجده من كثير من الآباء أنه يكون حريصا جدا على ولده فيستعجل، ودائما يقارن ابنه بغيره، ابن عمه، قريبه، جاره، يقارنه به، ودائما يلح على أنه لابد أن يفوق عنه. وهذا ليس صحيحا، لأنه إن لم يكن هذا الطفل متكاسلا فهذا سيكون معناه الاستعجال الذي هو مناقض تماما للتربية كما قلنا، وهذا له مزيد توسع إن شاء الله في مجلس مناسب. فهذه التربية لابد أن نذكر هذا التعريف وأن نحفظه، وهو تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا. أما الأولاد فمعلوم هم فلذات أكبادنا، والولد لغة يطلق على الابن ويطلق على البنت. ومن الخطأ أن بعض الناس يسأل كم عندك من الأولاد فيقول عندي ولدين وبنت، هو عنده ثلاثة أولاد في الحقيقة، لكن يقول من الأبناء كذا ومن البنات كذا، ويمكن أن يكون من الصبيان، والصبيان هم الذكور. وأما الأولاد فتطلق على الجميع، الولد يطلق على الجميع، وكذلك العيال، وجاء ذلك في بعض الحديث. والأطفال يعم الجميع أيضا. فالأطفال أو الأولاد لهم علينا حق ولنا عليهم حق. الأولاد لهم علينا حق، ثبت ذلك في صحيح مسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولأولادك أو ولولدك، قوله عليه الصلاة والسلام: ولولدك عليك حق، ولولدك عليك حق. فالولد له حق والوالد له حق، ولا يعيش الناس ولا تستمر حياتهم على التوازن إلا بالحقين جميعا. فإذا حصل أي نوع من الخلل فاعلم بأنه لابد هناك خلل، إلا إما في هذا الحق وإما في هذا الحق. فأما حق الأولاد على الآباء فهو رعايتهم، حق الآباء على الأبناء هو أن الأبناء يبرونهم ويحترمونهم، ولذلك جاءت الوصية بذلك. والعكس في حق الأبناء، فإن الأبناء لهم علينا حق وهو رعايتهم، فالأب يرعى الابن والابن يطيع الوالد، وبهذا يكون قد اجتمع الحقان. وهنا يعني تكتمل هذه الصورة التي لابد أن تكون مكتملة، وإلا كما قلت يحدث الخلل. والناس تعودوا أن يسمعوا من يذكرهم بحق الآباء، يعني كثر سماع الناس من ينبههم بحق الآباء اللي هو بر الوالدين يعني، لكن قل من ينبه على حق الأبناء. وهذا هو موضوع كلامنا. أما أن الله تبارك وتعالى وصى الإنسان بوالديه حسنا وإحسانا فهذا ثابت ليس فيه كلام، لكنه لم يرد أمر من الله تبارك وتعالى للوالد بأن يحسن للولد. لماذا؟ لأن الأب في نفسه مفطور على الإحسان للولد، ما يحتاج إلى وصية، فتراه الله عز وجل وجبله على محبة الولد وعلى تقديمه على نفسه. ولذلك أبدا ما يتمنى الإنسان لغيره أن يكون أفضل منه إلا الولد، وهذا كلام صحيح. حتى وإن قبلته في غيرك، لكن من منا يسجد مرة ويدعو الله تبارك وتعالى ويقول: اللهم اجعل فلان أفضل مني؟ من قالها في حق الإنسان إلا في حق ابنه؟ هذا لا يكون. قد يقبل الإنسان يكون غيره أن يكون غيره أفضل منه، قد يقبل، لكنه أبدا ما يدعو بهذا إلا لابنه. فالإنسان في نفسه مفطور على محبة الولد ومفطور على الإحسان إليه، ما يحتاج إلى وصية. لذا جاء العكس، الوصية موجهة للولد باتجاه أبيه أو والديه، بينما جاء الأمر من الله تبارك وتعالى أيضا بالنسبة إلى الوالد أن يرعى ابنه أو أبناءه. فالوالد لأنه مجبول على المحبة لم يؤمر بها، والولد لأنه ليس مسؤولا عن والده لم يؤمر بالرعاية، إنما أمر كل إنسان بما يناسبه وبما يصلح به الجميع. فأمر الوالد برعاية الولد، وأمر الولد بالإحسان إلى الوالدين، واضح؟ وأما الإنسان في نفسه فحب الإنسان لولده منغرس فيه، ولذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام رحمة الله سبحانه وتعالى التي ليس فوقها رحمة، ذكرها لما رأى رحمة أم بولدها. قال عمر: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، وإذا في السبي امرأة قد تحلب ثديها تسعى. والأم هي التي تعلم ما معنى تحلب ثديها، فهذا فيه ألم شديد جدا للأم. فهذه المرأة حصل لها هذا الأمر، فما كان منها إلا أنها وهي في السبي ترفع أي صبي وترضعه من أجل أن ترتاح من هذا الألم الشديد الذي عندها، يقول عمر كلما وجد صبيا أرضعته حتى إذا وجدت صبيا ألصقته ببطنها وأرضعته. إذن فهذا هو ابنها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أترون هذه صارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه، يعني طالما أنها تستطيع أن لا تطرحه لا يمكن أبدا أن تفعل هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فذكر رحمة الله لما رأى رحمة أم بولدها. فالوالد لا يحتاج إلى توصية بولده، لكن كما قلنا العكس، جاء الأمر للوالد برعاية الولد. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الولد يدخل في الآية في موضعين، يدخل في قوله سبحانه وتعالى أنفسكم وفي قوله أهليكم. فالولد من الأهل، هذا ليس فيه شك وليس فيه كلام. والولد من النفس، من النفس، ولدك من كسبك، ولدك من كسبك. فيدخل في هذه العبارة، في هذه الكلمة أنفسكم وأنفسكم وأهليكم، دخل في هذا ودخل في هذا. وقوله عليه الصلاة والسلام، والحديث معروف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا الحديث من الأحاديث المخوفة جدا. يعني العلماء قالوا: أخوف آيات: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهذا الحديث كأنه هو أخوف حديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لأن الإنسان في نفسه يرعب عندما يتذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل يسأل، فكيف الحال وهو يسأل عن غيره؟ ليس فقط يسأل عن نفسه بل يسأل عن غيره. فهذا شديد، هذا من أخوف ما يخاف الإنسان فيه، أنه يتذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل يسأل عن نفسه، ثم إذا أوشك أن ينجو قيل له: تسأل عن غيرك. هذا شيء مخوف جدا. فحق للإنسان أن يهتم بهذه المسؤولية، وحق له أن يعلم قيمة الولد. الولد مقامه كبير عند والده، لا أقول لأنه ينفعك في كبرك، وإن كان يحدث منه هذا، وأنه يكون لك أبا في طفولة شيخوختك، لكن نقول: لا يمكن أن يحدث لك سرور كما يحدث من ولدك. لا تصر في هذه الدنيا كما يكون السرور من ولدك، أعظم سرور. لا تفرح أبدا ولا تصر أبدا كما ترى ولدك صالحا أبدا. ولذا ذكر الله عز وجل عن الصالحين أنهم يدعون بهذا الدعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وكلمة قرة أهل المعاني لهم فيها معنيان جميلان، كل منهما جميل. المعنى الأول قالوا: قرة يعني من القرار. فالإنسان عندما يكون باحثا عن شيء، سمت الباحث عن الشيء أن عينه ليست مستقرة، لأنه يبحث هنا ويبحث هنا، فعينه ليست مستقرة. فكأن الإنسان عينه لا تكون مستقرة حتى تسقط على ولده الصالح الطائع فتستقر عليه وتجد بغيتها فيه، فعندها تستقر عليه. وأما المعنى الثاني فقالوا: القرة من القر، وهو البرد. لأن الإنسان إذا اشتد سروره بكى ودمعت عينه، وإذا اشتد عليه حزنه دمعت عينه، لكن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن ساخنة. إذا كان من دعاء العرب بعضهم على بعض: أسخن الله عينه، يعني تدمع بالحزن وليس بالسرور. على هذا وعلى هذا كل منهم لائق، فكأن المعنى على الرأي الثاني هذا، كأن المعنى أن الإنسان لا تدمع عينه بسرور شديد، لأن دمعة السرور لا تكون إلا عند شدة السرور، فهذا لا يكون إلا بالولد، فقرة العين من هذا ومن هذا. كما قلت ليس فقط ينفعك في الدنيا بأن يكون عونا لك بعد الكبر، وليس لأنه يسبب لك هذا السرور البالغ الذي لا يسببه إلا هو، لكن أيضا هو ينفعك بعد الممات، فإنه من أثرك، كما قال الله عز وجل: ونكتب ما قدموا وآثارهم. فولدك من أثرك. ومعلوم من الحديث ومشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. معنى كلمة انقطع عمله يعني انقطاع ثواب العمل، فلا يتجدد له حسنات بعد موته. ليه؟ لأن التكليف ينقطع بالموت، فلا يتجدد للإنسان أي حسنات بعد موته إلا من هذه الثلاث. طيب ولماذا هذه الثلاث؟ لدوام النفع بها بعد موت الإنسان، ولأنه هو السبب فيها، اجتمع فيها الأمرين جميعا: أولا أني أنا السبب فيها، ثانيا أنها تدوم بعد موتي، فيجتمع فيها الأمرين. فهذا ليس موجودا إلا في هذه الثلاث: الصدقة الجارية، والعلم الذي ينتفع به، والولد الصالح الذي يدعو له. طيب من منا يطيق أن يكون له صدقة جارية يعني وقت؟ قليل. من منا يطيق أن يكون له علم ينتفع به بعد موته من التصنيف أو التأليف أو الطلبة أو ما شابه؟ قليل. لكن كلنا لنا ولد، كلنا لنا ولد، فوجب ألا نضيع هذا الولد وأن نحفظه، لأنه هو فرصتك التي تستدرك بها ما فاتك من عمرك الماضي في غفلة، في عدم التزام شرع الله، في كذا وكذا مما حصل لأغلبنا مما فوت به عمره. لا تستطيع الآن أن تستدرك ذلك إلا بأشياء منها ومن أعظمها من الولد، لأنك تموت عند الناس ميت، لكن عند الله عز وجل في الثواب والحسنات تصلك الحسنات حتى بعد موتك، فأنت ما زلت في جانب الحسنات حيا وإن كنت عند الناس ميت. ولو تذكرون قديما كانت الجدة والأمهات كبار السن تقول لابنها: يا عمري. هو عمرها فعلا، هو عمرها فعلا، لأنه ليس لها عمر بعد وفاتها وطول عمر بعد وفاتها إذا صح هذا التعبير إلا بهذا الولد الذي يعيش ويجتلب لها الحسنات وهي هناك، فهو فعلا عمرها. وطالما خلف الإنسان ولدا صالحا فهو ما مات، من خلف ولدا صالحا فما مات. وفي الحديث: يرفع للميت بعد موته درجة فيقول: أي ربي، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك، استغفر لك. لا يصلك هذا من أحد أبدا إلا من ولد، لأنه كسبك، لأنه كسبك، ولأن هذا الذي فعله يستمر. فولد هذا شأنه وهذا حاله، تضيعه، ولد هذا شأنه وحاله، تسلمه للمدارس ولا تتابعه، ولد هذا حاله تمنعه، ليس صحيحا أبدا. حصلت المجاعات كثيرة في عهد عمر بن الخطاب، في عهد يوسف عليه السلام، في عهد صلاح الدين حصل مجاعات، ما نادى أحد من أبدا نداء عاما بمنع الولد إطلاقا، ما حصل هذا. فمنع الولد ليس حلا لمشكلتك أبدا، ولا لضيق مسكن، ولا ما شابه ذلك من حجج الناس أبدا. ولذا نقول جازمين إن الدعوة العامة إلى منع الولد ما يسمى بتنظيم الأسرة أو منع النسل أو منع الحمل أو ما شابه، هذه الدعوة العامة لا يشك أي إنسان ذاق رائحة العلم أن هذا لا يجوز في شرع الإسلام إطلاقا. الدعوة العامة لجميع المسلمين بتحديد نسلهم هذا لا يمكن أبدا أن يقره أي إنسان شم رائحة العلم، وإنما يكون الأمر فيه أخذ ورد في كل حالة بحسبها وبذاتها. فمن ناحية الخصوص يجوز أن تطرح هذه المسألة في حالة معينة لامرأة معينة لأسرة معينة، لكن دعوة عامة هذا مبدئيا بدون النظر لأي شيء هذا لا يمكن أبدا أن يوافق عليه بأي حال من الأحوال، أن هذا يناقض تفسير نسل المسلمين ويناقض مباهاة النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة عدد الموحدين من أمته، هذا غير مناسب تماما. ونذكر في هذا المقام قول عمر بن الخطاب: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله نسمة تسبحه وتذكره. سبحان الله العظيم، يكره نفسه على هذا من أجل هذا. وإذا كان الأمر على هذا الحال فلعلنا إن شاء الله نعود مرة أخرى للكلام عن قضية منع الولد في موطنها، لكن في هذا المحل لا نفوت التنبيه على مثل هذا، وأن هذه الدعوة العامة لا يمكن أبدا أن تكون من الإسلام في شيء بأي حال من الأحوال، وإنما الأمور مرجعها إلى كل أسرة وإلى كل امرأة بحسبها، وإن كان هذا يناسبها أو لا فيعرض أمرها على المختصين من أهل الطب، ثم يحمل كلامهم إلى أهل العلم الذين يستطيعون بما وصل إليه من هذا العلم الطبي الدنيوي أن يحكموا إن كان هذا يجوز أو لا يجوز، هذا مبدئيا. فأما التربية قلنا معناها، وهو ما معنى التربية؟ تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، هذا مهم جدا، حفظه مهم جدا. طيب أما الأولاد فقد تكلمنا عن أهميتهم وعن من هم هؤلاء الذين هم محل كلامنا ولماذا نهتم بهم ونتكلم عنهم. فآن الأوان للكلام عن معنى كلمة تربية الأولاد في الإسلام. قلنا تربية مفردها وكلمة الأولاد مفردها، ما معنى تربية الأولاد في الإسلام؟ وهذا الأمر الذي أنبه عليه أمر على الغاية في الأهمية، وهو سمت هذه المجالس التي نتكلم عنها، لأن كثير من المصنفين والمتكلمين في مسألة تربية الأولاد في الإسلام عنوانوا بهذا العنوان تربية الأولاد في الإسلام، لكنهم تكلموا بعد ذلك ليس عن تربية الأولاد في الإسلام، إنما تكلموا عن فقه تربية الأولاد في الإسلام، بمعنى أنهم يتكلمون عن الحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز بالأدلة الشرعية، ومثلا يبدأون بالكلام عن اختيار الزوجة لأن هذا له تعلق بالولد، وعن الذكر عند مباشرة المرأة لأن هذا له علاقة بالولد، ويتكلمون عن يعني ما يراعى في عند ولادة الطفل والعقيقة ومثل هذه الأمور وحقوق الأبناء وما شابه، هذا كله لا نستطيع أن نعنون له تربية الأولاد في الإسلام إلا مجازا، أما على الحقيقة فهذا فقه تربية الأولاد في الإسلام. فنحن نريد الآن الكلام عن تربية الأولاد في الإسلام، ونعني بكلمة تربية الأولاد في الإسلام في مجالسنا هذه أن نتشبه بقدر استطاعتنا بكيفية معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للأولاد وكيفية تعامل الصحابة للأولاد أولادهم أولاد غيرهم، وكيفية تعامل السلف على العموم السلف الصالح مع أولادهم. هذا هو موضوعنا، وهذا هو يعني التنبيه الهام في هذه المسألة، لا بد من التنبيه على هذا. هذه المجالس لا تتحدث فقط عن قضية ما يجوز وما لا يجوز، وهذا الأمر على أهميته، لكنه قد أشبع بحثا وكفيناه من كثير من الناس والحمد لله، سواء كان على سبيل التصنيف أو كان من سبيل الوعظ والشرائط وما شابه، كل ذلك الحمد لله مكفي. لكن الذي نريد أن نتكلم فيه وأن نخوض فيه، وهو ما نسأل الله عز وجل فيه التوفيق والسداد، هو الكلام عن تربية الأولاد في الإسلام، يعني كيف نتعامل مع أولادنا. يعني إذا سأل سائل فقال ابني فعل كذا وكذا كيف أتعامل معه، نحتاج إلى من يرد على هذا السؤال ردا إنما استقاه من الأدلة الشرعية، هذا هو اختصار الموضوع. لكن يجوز أو لا يجوز أقول هذا الأمر الجواز وعدم الجواز هذا أهم من كلامنا لأنه فقه ودين. لكن مع ذلك نقول الذي نتكلم فيه مع أهميته لكن اشتدت الحاجة إليه، فنحن نريد أن نجد جوابا على الأمور الحياتية اليومية مستقد من الأحاديث الشرعية أو من الآيات، ويكون هذا الجواب مناسب للرد على هذه الأمور أقول الحياتية اليومية المواقف التي تتكرر من الأولاد وما شابه ذلك. وبالطبع يعني لعله قد يعني توقعت أنت أن هذا الأمر الذي أذكره يحتاج إلى استقراء تام للأحاديث، يعني إنسان يجلس يقرأ الأحاديث الذي يتعلق بتربية الأولاد والذي لا يتعلق، لأننا لا نجد يعني سؤالا صريحا من صحابي للنبي عليه الصلاة والسلام كيف أربي ولدي، هذا ليس موجودا. فأقول هذا الهدف الذي نتكلم عنه وهو وجود إجابات عن المواقف الحياتية لكنه يكون مشتقا لا من علماء الاجتماع والتربية سواء كان من المسلمين أو غير المسلمين ولكن مستقى مباشرة من الأحاديث، أقول هذا الأمر إنما يمكن أن نصل إليه باستقراء للأحاديث جميع الأحاديث. إنسان يتفرغ للقراءة وليعيش في وسط هذه الأحاديث ليله ونهاره وانشغال ديدنه دائما كل انشغاله بماذا؟ بالأحاديث، يقرأ في الأحاديث وفي شروح الأحاديث ما ينشغل إلا بهذا، حتى إذا شعر كأنه يعيش بين الصحابة ووصل إلى حالة يمكن أن نسميها حالة التذوق، حالة التذوق، عندها يستطيع أن يجلس هذا الإنسان ليسأل هذه الأسئلة ثم يعني يجيب بهذا التذوق السابق الذي حصل منه، لأنه غالبا وإن كان ليس دائما لن يجد إجابة مباشرة على أسئلة الناس الحياتية مع أولادهم من الأحاديث والآيات، لكنه إذا كان منشغلا بهذا الأمر وجد من بين السطور ومن وسط هذا الكلام وبين هذا الحديث وهذا الحديث وهذا الموقف وهذا الموقف وباجتماع كل هذا مع بعضه وجد سمتا معينا خيطا عاملا مشتركا بين كل هذه الأحاديث وهذه المواقف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأطفال في عهده وغيرها من المواقف السلفية ويجمع كل هذا بخط واحد، هذا الخط هو الذي يستطيع أن يجيب منه على أسئلة الناس. وطبعا لا يظن أني أقول أني سأقوم بهذه المهمة، هذه المهمة مهمة صعبة وأنا لست أهلا لها أولا، وإنما التنبيه فقط على أن هذا الأمر يحتاج إلى هذا. فأما الذي فعلته فهو أني أريد أن أتذوق معكم هذا التذوق، لا أن نصل إلى التذوق وإلا فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم، ولكن فقط أن نذوق هذا التذوق، أن نحاول أن نصل إلى هذا، إلى هذه يعني إذا كنا قد اتفقنا، إن كنا قد اتفقنا على أن هذا الأمر لا نصل إليه إلا بتذوق الذي ذكرته معناه الآن، فنحن نقول نحن نطلبه لكن قد لا نكون أهلا لذلك، فنحاول أن نطلب ولو طرفا من هذا في هذه المجالس، فنجيب على الأسئلة الحياتية اليومية الخاصة بالتعاملات مع الأولاد. وإن شاء الله ستجدون في هذه المجالس إن شاء الله فوائد تتعلق أيضا بالتعاملات بين الناس بعضهم وبعض، لأن أحيانا تكون أمور مشتركة، يعني يكون هذا يعني نستخرج مثلا فائدة معينة من حديث معين لكيفية التعامل مع بين الأب وبين الولد أو الأم والولد، أحيانا تكون هذه فائدة عامة تصلح أن يستخدمها الإنسان وهو يتعامل مع أخيه أو مع أمه أو ما شابه، فهي قد تكون يعني فوائد عامة تطرح في هذا الموقف وفي غيره، وقد تكون خاصة بالأولاد. وهذه المجالس نقسمها إن شاء الله تبارك وتعالى إلى مسالك، يعني طرق أو مناهج أو وسائل لتربية الأولاد. ففي كل مجلس إن شاء الله تبارك وتعالى سنلتقي على مسلك من هذه المسالك، ولعل بعض هذه المسالك تجدون لها عنوانا مناسبا لبعض التسميات من علماء الاجتماع، وبعضها يكون إنما ذكره الشراح والمفسرون في كتبهم، وبعضها مما سميته أنا، يعني مجموعها إن شاء الله مجموع هذه المسالك بمجموعها تكون هي هذا النوع من ذوق التذوق إذا صح هذا التعبير. وبهذا نختم المجلس الأول من مجالس تربية الأولاد في الإسلام، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.